انستغرام انتشر الهاشتاغ فيمي دورياند is missing أو فيمي دورياند مفقود كانتشار النار في الهشيم. عرف الناس أن فيمي مفقود واجتذب منشور بعينه كل الاهتمام. منشور آيولا نشرت صورة تجمعهما وقالت إنها آخر من رآه على قيد الحياة، وتوسلت لكل من يعرفه أن يتواصل معها إن كانت لديه معلومة يمكن أن تساعد. كانت في غرفة نومي عندما نشرت ذلك تماماً كما هي الآن، ولكنها لم تفصح لي عن نيتها. تقول إنها لو سكتت فإنها ستشعر أنها بلا قلب، فقد كان صديقها رغم كل شيء. رن جرس موبايلها. ألو؟ بعد دقائق وجدتها تقترب مني وتلكزني. ماذا بك؟ كانت تكتم صوت سماعة الموبايل وهي تهمس لي إنها أم فامي. كدت أفقد وعي. كيف تسنى لها أن تصل إلى رقم آيولا؟ فتحت آيولا صوت السماعة الخارجية. عزيزتي، هل أخبرك عن مشوار أو رحلة سيقوم بها؟ هززت رأسي بشدة. كلا ماما، لقد تركته في وقت متأخر. إنه لم يذهب إلى العمل في اليوم التالي. كان عادة ما يخرج ليتمشى ليلاً. أعرف، وكثيراً ما حذرته بأن في ذلك خطراً عليه. انخرطت السيدة في البكاء. كانت مشاعرها من الصدق والقوة إلى حد جعلني أبكي بدوري. كتمت صوتي، ولكن دموعي حرقت أنفي ووجنتي وشفتي. وبدورها بكت آيولا. هي تبكي كلما وجدتني أبكي، وأنا نادراً ما أبكي، وكذلك هي. بكت بصوت عال وفج، ثم ساد صمت. قالت الأم بصوت مبحوح قبل أن تغلق الخط: صلي لأجل ابني. التفت إليها: ما الذي جرى لك؟ ماذا؟ ألا تشعرين بالمصيبة التي ارتكبتها؟ هل أنت مستمتعة بهذا؟ تناولت منديلا وناولته لها، ثم تناولت منديلا لنفسي. تنظرين إلي هذه الأيام وكأنني وحش. كان صوتها همسا، سمعته بصعوبة. أنا لا أعتقد أن أنت تلومين الضحية. ضحية؟ هل هو من قبيل الصدفة أن جسد آيولا لا يحمل أي علامة على حوادثها السابقة مع الرجال، ولا حتى كدمة بسيطة؟ ما الذي تريده مني؟ ما الذي تريد مني أن أقوله؟ أحصيت الثواني. لو أنني انتظرت أطول من ذلك قبل أن أرد، فسيكون هذا رداً في حد ذاته. ولكن الباب انفتح لينقذني. كانت أمي ويدها تمسك بقبعة. أمسكي هذه. نهضت وأمسكت بها. وقفت هي أمام مرآتي، عيناها الصغيرتان تتوهان في أنفها العريض وشفتيها الممتلئتين في تناقض مع وجهها البيضوي النحيل. تضع أحمر شفاه يزيد من حجم فمها. أنا صورة طبق الأصل منها، حتى إن لدى كل منا شامة أسفل العين اليسرى. لقد تفاجأت أمي بحسني وجمال آيولا، حتى إنني أشعر أحياناً أنها تعتبرها ظاهرة تستحق الدهشة. وكانت ممتنة لذلك للغاية، لدرجة أنها نسيت الاستمرار في محاولاتي أن تنجب صبياً. سأحضر زفاف ابنتي سوبي، لا بد أن تحضرا أنتما أيضاً، ربما تتعرفان إلى أحد هناك. كلا، شكراً. بينما ابتسمت آيولا وهي تهز رأسها في رفض، وغمغمت أمنا أمام المرآة في تبرم: كوريدي، تعرفين أن أختك ستذهب لو أنك ذهبت، ألا تريدين لها أن تتزوج؟ كدت أصدق أن آيولا هي تلك الفتاة المطيعة. رأيت ألا أرد على كلام أمي غير المنطقي، وألا أعلق على كونها مهتمة بمصلحة آيولا أكثر من مصلحتي، وكأن الحب للجميلات وحدهن. هي لم تعرف الحب، وكل من عرفتهم كانوا يرغبون في التعرف إليها لأن والدها رجل سياسة مرموق وفي القرب منها مصلحة. تأكدت أمي أخيراً من حسن وضع القبعة فوق رأسها الصغير. حركت رأسها يمنة ويسرى ولكنها سقطت من هيئتها على الرغم من القبعة والمجوهرات الغالية والماكياج الذي وضعته بلمسات خبيرة. نهضت أيولا ولثمت وجنتها. كم أنت أنيقة! ما دامت قد قالت ذلك فلابد أن تصدقها أمها. في تلك اللحظة ملأها الفخر وارتاحت أعصابها. دعيني ألتقط صورة لك. سحبت أيولا موبايلها وبدأت تصورها. اتخذت أمي عشرات الوضعيات لتلك الصور بتوجيه من أيولا قبل أن تتصفحا معاً تلك الصور لتختار الصورة الأفضل. صورة أمي في جانب من وجهها ويدها على خصرها ورأسها إلى الوراء تضحك. صورة لطيفة. انشغلت أصابع أيولا فوق الموبايل فبادرتها. ماذا تفعلين؟ أرفع الصورة على الإنستغرام. مجنونة أنت، أم أنك نسيت منشورك السابق؟ تساءلت أمي. أي منشور سابق؟ سرت قشعريرة في جسدي، إحساس صرت معتادة عليه مؤخراً. وتطوعت أيولا بالرد. فمي مفقود. فمي؟ ذلك الولد اللطيف الذي كنت تلتقينه؟ أجل ماما. جيسو سانو فونوا، ولماذا لم تخبريني؟ كنت مصدومة. هرعت أمي إلى أيولا واحتضنتها. أنا أمك، لا تخبئي عني أي شيء، أتفهمين؟ طبعاً ماما، لكن هذا غير ممكن بالطبع، لا يمكنها أن تخبرها بكل شيء.